قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار في الفقه الشافعي، قال: وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا. أعيد، قال: تجب الزكاة في الزروع بثلاثة شرائط. ثلاثة شرائط إضافة إلى سائر الشروط التي سبقت كالإسلام والحرية والملك التام، وذلك لأن جمهور العلماء على ألا زكاة على الكفار في أموالهم، إنما يقبل منهم الإسلام أو الجزية على تفصيل في الجزية، هل تجوز من أهل الشرك غير اليهود والنصارى أم لا. فالشروط التي ذكرها المصنف الآن في الزكوات، إذ قال ثلاثة شروط، تلك إضافة إلى الشروط السابقة من الحرية والإسلام والملك التام. قال: أن يكون مما يزرعه الآدميون، لأن هناك نباتات تنبت في الجبال وفي الوديان وفي الطرقات لا يقوم أحد بزرعها، فمن ثم هي ليست ملكا لأحد بعينه، والزكاة مما تملك أنت. قال: وأن يكون قوتا مدخرا، أن يكون قوتا مدخرا. فاشترط هنا شرطين: أن يكون قوتا، وأن يكون مدخرا. القوت الذي هو عامة ما يقتات به أهل البلدة، فمثلا أهل بلادنا يقتاتون الرز، يقتاتون القمح، الخبز والرز، فهذه تعتبر أقوات. لكن السكر لا يعد من الأقوات، الزيت لا يعد من الأقوات، مثلا الشاي لا يعد من الأقوات، إنما القوت الذي يقتات به الناس يكون قواما لمعايشهم، وله صور في كل بلدة. فهنا قال: أن يكون قوتا مدخرا، يعني أن يكون قوتا ويصلح أن يدخر، كذا قيد. وعلى ذلك المذاهب الثلاثة على وجه التقريب، وإن كانت ثمة اختلافات طفيفة بين أن يكون مثلا يكال أو يوزن، لكن الذي يعنينا في هذا المقام الحديث عن زكوات الخضروات، زكاة الخضروات. على هذا الذي ذكره أبو شجاع رحمه الله لا زكاة على الخضروات، وصوابها الخضروات لا كما يقول أهل بلادنا الخضروات، إنما الخضروات هي تشمل الفاكهة كلها، وتشمل أيضا ما كان أخضرا. هل الخضروات عليها زكاة أو ليس عليها زكاة؟ على كلام أبي شجاع الخضروات ليست من الأقوات، بل يمكن أن يستغني عنها الناس، وكذلك لا تدخر إلا بتدخل آدميين في ثلاجات في نحو ذلك، مما لم يكن موجودا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من وسائل الادخار التي لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كلام أبي شجاع ليس في الخضروات عند الشافعية زكاة. وعلى هذا المالكية والحنابلة على اختلافات طفيفة بين بعض علمائهم، لكن جماهيرهم على ذلك، إلا أن الأحناف يرون وجوب إخراج الزكاة في الخضروات. الأحناف يرون وجوب إخراج الزكوات في الخضروات. فمثلا إذا أنت عندك فدان مزروع مانجو أو برتقال، أو 10 أفدنة مزروعة تفاح مثلا، أو مزروعة كمثرى، الجمهور لا زكاة فيها، الأحناف عليها زكاة. يلزم بيان الأدلة التي استدل بها كل فريق، إذ الله قال: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أقول عن أدلة الجمهور الذين قالوا ليس في الخضروات زكاة ما يلي: أولا، حديث ورد في هذا الصدد لفظه ليس في الخضروات زكاة، لكنه حديث ضعيف الإسناد. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن كان معاذ يأخذ زكاة من 5 أشياء. كان معاذ ليس مرفوعا يأخذ زكاة من 5 أشياء. ثالثا، أنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والخضروات لا توسق، يعني الخضروات الوسق 60 صاع والصاع 5 أمداد. فلما قال النبي ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولما كانت الخضروات لا توسق يعني لا تكال، قالوا إذن لا زكاة فيها. هذه الأدلة الثلاث عمدة استدلالات الجمهور في إسقاط الزكاة عن الخضروات. قال: ولأنها تتلف أيضا بالبقاء، تتلف أيضا بالبقاء، كانت الخضروات عندهم أشياء يسيرة تتلف بالبقاء. إذن فما أدلة الأحناف وما توجيه كل لرأي الآخر؟ ذهبت الأحناف إلى وجوب الزكاة في الخضروات مستدلين بالآتي: أولا، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فقوله ومما أخرجنا لكم من الأرض، والخضروات خرجت من الأرض. الجمهور حملوا ذلك على صدقة تطوع، الأحناف قالوا ما ثم دليل يفيد أنها صدقة تطوع. الدليل الثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالآلة نصف العشر، وهذا عام، هذا عام لم يخصص في هذا المقام عند الأحناف. والدليل الثالث، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآت حقه يوم حصاده. هذه استدلالات الأحناف على إيجاب الزكاة في الخضروات، وكل أخذ ورد على الفريق المقابل. وقالت الأحناف إن الأقيسة تقتضي الإخراج، وذلك لأن فدان الفاكهة الآن على سبيل المثال إذا كانت ثم أرض منزرعة تفاح أو منجو أو كمثري أو برتقال، فإن ناتجها يعادل أضعاف أضعاف الأراضي المنزرعة قمحا أو نحو ذلك. قالوا إذن القياس يقتضي ذلك. قالوا وإذا كانت الخضروات التي تسقط الزكوات عنها تلك التي على الجداول، جداول المياه كبعض الفجل والجرجير الذي يكون على الترع، هذه كميات لا تزكى، أما الأراضي التي لها ريع عظيم ودخل هي التي تزكى. فهذا فصل الخطاب، أو هذه مجمل الاستدلالات في هذه المسألة. فليس لذلك قد يقول قائل إن الأحوط لك في دينك والأنفع لك أن تخرج زكاة إذا كانت أرضك منزرعة خضروات، والله أعلم. قال أن يكون قوتا مدخرا. هناك مسائل بين الخضروات وغيرها، مثلا على سبيل المثال القطن، القطن نفس الشيء، الأحناف أدلتهم هي والجمهور أدلتهم هي، فلا يرى الجمهور في القطن زكاة، لا يرى الجمهور في القطن زكاة. وكذلك إذا قلت الكتان، كذلك إذا قلت الموز ونحو ذلك، نفس استدلالات هؤلاء هي على المنع، واستدلالات هؤلاء هي على الإيجاب. هذا باختصار في هذا الباب. أعود قائلا، قالوا أن يكون نصابا، أن يكون نصابا. وكم النصاب؟ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. كما سلف الوسق أو الوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمد الرجل المتوسط. هذا الرأي الذي عليه الأكثرون، يعني الصاع أربعة أحفنة، لا بحفنة الرجل الضخم الهيولي ولا بحفنة الرجل الضعيف، إنما تقريبا بحفنة الرجل المتوسط أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. فتقريبا تقريبا كما قال الرسول ليس في مدون خمسة أوسق صدقة، الوسق ستون صاع، تقريبا الوسق يعادل أردب تقريبا، نعم، لأن عندنا إذا قلت الصاع على سبيل المثال يكون تعرف صفيحة السمن التي هي 2 كيلو وربع تقريبا أو أكثر قليلا، هذا الصاع أكبر قليلا، مكيال معروف، فهذا المكيال الوسط 60 صاع، عندنا تقريبا الكيلة تعادل 4 صفائح ونص، لا تختلف الكيلة المكيال، لا يضطر أن يكون الوزن الشيء الذرة يختلف عن الرز في تقريبا 5 أردب، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، الوسق تقريبا أردب أو أكثر من الأردب، ببعض الشيء أكثر من الأردب، بل أردب وكيلة أو 2 كيلة وكيلتين تقريبا، يعني تقريبا يا 6 أردب على وجه التقريب، ليس فيما دونها صدقة. الأحناف أخذوا بالعمومات وقالوا لا يلزم بلوغ النصاب في الزكوات، وقالوا إن هذا الذي قاله الرسول، بعضهم توسط في الذي يوثق، لكن الذي لا يوثق سنعمل فيه حديث فيما سقط السماء العشرة، والله أعلم. هذا مجمل القول في هذا الباب باختصار، والله أعلم. قال: وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخيل التمر والتمر، وثمرة الكرم العنب. وشرائط وجوب الزكاة فيها 4 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. توثق أيضا التمر يوثق والزبيب يوثق. قال: وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشروط المذكورة في الأثمان. يلزم شيء من الحديث عن عروض التجارة. عروض التجارة هي الأشياء المعدة للتجارة، تداول بيعا وشراء. أما الأصول الثوابت فليس عليها زكاة. فإذا كان عندك على سبيل المثال محل بقالة، المحل فيه أرفف وثلاجات وموازين وبعض الآلات التي تقطع بها، سواء تقطع جبنا أو لحما أو غير ذلك، بعض الفريزرات، كل هذه الأصول الثوابت ليست عليها زكاة، لكن الزكاة على البضاعة التي تتداول تباع أو تشترى، هذه التي تسمى عروض تجارة. لكن هب أنك فاتح معرض ثلاجات، تبيع ثلاجات، أصبحت الثلاجات حينئذ عروض تجارة، فيختلف الأمر في الزكاة. إذا في الثلاجة مثلا، إذا كانت، هل هي عندك من الأصول الثوابت أم أنها عروض تجارة؟ كذلك إذا انتقلنا نقلة إلى المصانع بما فيها من ماكينات، الماكينة قد تساوي ملايين، فمصنع فيه ماكينات وفيه أوناش، آلات رفع، فيه سيارات توصل عمال أو تحمل بضائع، فيه ممرات مجهزة، كل هذه الأصول الثوابت ليست عليها زكاة، إنما البضاعة التي ينتجها المصنع والمواد الخام المعدة للتصنيع عليها زكاة. فمثلا مصنع بلاستيك مثلا أتى بالحبيبات، عنده 100 طن حبيبات اشتغل بها، عنده مثلا ناتج أكياس صنعت أو ماكينة أو قدور صنعت من البلاستيك، كل هذه الأشياء المعدة للتصنيع أو المعدة للبيع تقوم وتسمى عروض تجارة وتزكى هذه الأشياء. أيضا في هذا الصدد، إضافة إلى هذه الأشياء، إذا قلنا مثلا مصنع سكر، نفس الشيء، الأصول الثوابت ليست عليها زكاة، لكن القصب الذي أتي به، اشتري مثلا، اشتريت 100 أطنان من القصب لتصنيعها، فلم يعد القصب يعامل حينئذ كزكاة زروع أو زكاة ثمار، لما يعامل معاملة عروض التجارة. عروض التجارة إذا كان سيعامل معاملة عروض التجارة فعليه زكاة كزكوات عروض التجارة. زكاة عروض التجارة هذه هي قوام العباد في كثير من الدول، وعلى إيجاب الإخراج عنها إذا بلغت قيمتها النصاب. جماهير العلماء سلفا وخلفا، ولكن ذهب بعض معاصرين عفى الله عنهم إلى رأي نرى أن الأقدام قد زلت فيه زلة شديدة، وهو عدم إخراج زكاة على عروض التجارة، فأضروا غاية الإضرار، وخالفوا السلف والخلف والأخيسة والاستدلالات. ذلك أنهم يعمدون إلى رجل مثلا يملك مليار دولار مثلا، ولكنها عنده في صورة سيارات يتاجر فيها، رجل نشيط في التجارة عنده على سبيل المثال مليار دولار، لكن من مهارته لا يجعلها دولارات أو جنيهات سائلة، إنما يأتي بمال المخازن بضائع، هذا مخزن ثلاجات، هذا مخزن سيارات، هذا مخزن حديد، هذا مخزن كذا كذا. قالوا ليس عليها زكاة لأنها عروض تجارة، أعني فئة من أهل العلم، قليلة من أهل العلم، والذي معه 10,000 دولار أو 5,000 دولار ولا يفهم في التشغيل وتركها في البيت، قال هذه تزك، والمليار لا يزك. فالدول ستدمر بهذه الفتاوى التي قوام بيت مالها على الزكوات، قوام بيت مالها على الزكوات ستدمر بهذه الفتاوى، فضلا عن خلاف الوارد عن السلف الصالح وخلاف أقوال المذاهب الأربعة وأئمتهم، وكذا خلاف الأدلة. أما الزكاة على عروض التجارة فمن الأدلة عليها ما يلي: أولا، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: منع العباس الزكاة، ومنع خالد الزكاة، ومنع ابن جميل الزكاة. فقال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. عن خالد كانت عنده أشياء بأثمان، لكن ما هي الأشياء التي كانت عند خالد؟ عنده سيوف كثير جدا، إذا قومت تقوم بمبالغ، وعنده الدروع الواقية من السهام، يعني عنده آلات حرب. فالصحابة قالوا: ما حاصله؟ خالد لا يزكي عليه، خالد لا يزكي، منع الزكاة. قال النبي: إنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، يعني خالد جعلها وقف، فلا لوم إذن على خالد. قال الجمهور: فإذا لم يحتبسها خالد كانت الزكاة قد أخرجت منها، فهذا أول دليل للجمهور. والدليل الثاني للجمهور حديث في سنده بعض الضعف لكن مشفوع بالعمل، وهو: كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع، وسنده ضعيف لكن على العمل به الأئمة الأربعة. والدليل الثالث آثار عن بعض الصحابة كعمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين. والدليل الرابع عمل المسلمين الذي سار عليه المسلمون. ما الدليل إذن على إسقاط الزكاة عن عروض التجارة؟ لا نعلم مستندا. إن جئت وضممت الأقيسة فالأقيسة تقتضي أن هذه أموال، يعني الذي عنده معرض سيارات فيه 100 سيارة، هل هذا مال أو ليس بمال؟ هل هذا مال أو ليس بمال؟ بل كانت العرب وما زال العرب في عدد من الدول يطلقون على الأرض المال، يطلقون على الأرض المال، يقول عندي مال 3 أفدنة، عندي في اليمن يقول عندنا مال كثير. قد تظن أن المال هو القروش هذه الزلط التي يسموها اليمنيون، يعني الريالات والملكات، هذه موجودة، إنما كانوا يطلقون المال على ما يتموله الشخص ومنه الأراضي. فالأقيسة تساعد القول أيضا بأن عروض التجارة عليها زكاة. فإذا كانت عندنا الاستدلالات وعندنا آثار عن بعض الصحابة وعندنا أقيسة وعندنا آراء الجماهير بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة، فلا ينبغي أن يتبع عالم اجتهد في المسألة، أسأل الله أن يرحمه، وجانب في مسألة الصواب، وتسقط الزكوات عن هؤلاء كلهم مع ما فيها من خلاف الأقيسة الصحيحة الرشيدة خلافا كبيرا. فكما أسلفت، لو أنت عندك مخزن فيه 1000 طن رز وأنت لست بزارع، إنما تاجر، قل لك هذه ليست عليها زكاة، كيف ذلك؟ الجمهور على الإلزام بإخراج الزكاة في هذا الرز، لأنه مال يتقوم ويقوم بالمال. هذا باختصار. تبقى بعض التوابع لهذا، مثل كيف تقوم الأموال، أو كيف تقوم عروض التجارة، كيف تقوم؟ هل تقوم بسعر الجملة أم تقوم بسعر القطاعي؟ هل تقوم بسعر البيع؟ هل تقوم بسعر الشراء أم ماذا؟ والذي ظهر لي وبعد البحث في المسألة أنها تقوم بالثمن الذي إذا أعلن سيلت الأموال، إذا كنت سأخرج زكاتها أموالا نقدية، يعني إذا كنت سأخرج زكاتها أموالا نقدية تقوم بالسعر الذي إذا أعلنته الآن جاءني المشترون. يعني افترض مثلا أن الطن الرز 1000 جنيه، لكن لا يوجد مشتري، لا يوجد مشتري، سأتضرر إذا قومت على 1000. لكن إذا قلت أن طن الرز عندي 800 جنيه جاءني المشترون، فتسيل الرز إلى مال، أربط على 800 جنيه الزكاة، لا دخل لي بسعر البيع الأصلي، الشراء الأصلي، ولا بسعر البيع الذي قد لا يتداول. هذا ابتداء. فالقيمة هي القيمة التي إذا أعلنت، أول قيمة إذا أعلنت جاءني المشترون وتسيل المال، إذا كنت سأخرج زكاتها مالا. ولكن قد تكون هناك فسحة يذكر بها بعض العلماء حاصلها، هل يجوز أن أخرج الزكاة من نفس الجنس، جنس البضاعة التي عندي؟ فيقال إذا كان في ذلك نفع للفقير وليست عندك سيولة مالية جاز، أما إذا لم يكن فيها نفع للفقير فستضر بالفقراء، أو أصيغ بصياغة أخرى. المجوزون قالوا إن الأمر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهد الرسول عملة نقدية، عملة ورقية، عفوا، لم تكن هناك جنيهات ولا دولارات ولا ريالات، ما كانش في هذا الكلام موجود أبدا. إنما ما الذي كان موجود؟ إما ذهب فستخرج زكاته ذهبا، أو فضة ستخرج زكاتها فضة، أو عنب زبيب ستخرج زكاة زبيب، أو تمر ستخرج الزكاة تمرا، أو مثلا قمح ستخرج الزكاة من نفس الجنس قمح، أو غنم ستخرج الزكاة غنم، إبل ستخرج من نفس الجنس، أو ما بينه الرسول في زكاة الإبل إذا كان أغناما أو كانت بقرا. وهكذا كان كل شيء تخرج زكاته من نفس جنسه، إنما استحدثت مسائل الجنيهات والدولارات ونحو ذلك الآن. فلم يكن في الزمن الأول كبير إشكال، لأنني أحصر ما عندي وأزكي زكاته من نفس جنس. لكن استحدثت الآن الجنيهات والدولارات والعملات المتنوعة التي تعرفونها بهذا التوسع الذي انتشر، فسأضطر إلى تقييم عروض التجارة بماذا؟ بناء على المال. فسنرجع نقول إنها كسائر الأموال كالجنيهات. الجنيه حتى أعرف نصاب الجنيه، إما أنني أبني على نصاب الفضة أو على نصاب الذهب، وقد تقدم الكلام في ذلك بما حاصله. إذا أردت الخير والنفع فقدر على نصاب الفضة، فهو أنفع لك في دينك وأنفع الفقير في دنياه. إذا أردت الجواز فيجوز أن تقدر على نصاب الذهب، وكذلك عروض التجارة تقوم بمثل هذا. هناك أشياء كثيرة في غاية من الكثرة تدخل في عروض التجارة، مثل تاجر العقار، رجل تاجر عقار وعنده عقار مثلا بعشرة ملايين جنيه، لكنه في عمارة، والعقار سوقه راكد الآن، سوقه الآن راكد. يقول ماذا أصنع؟ قل في ذمتك الزكاة. قل ما عندي سيولة. اجعلها في الذمة، ما في مشكلة، اجعلها في الذمة كدين لله عليك. قوم العقار، قل مثلا شق الآن بمليون لكن ما في مشتري. طيب أنا أقول لك إذا أعلنت عن هذه الشقة بسبعمائة ألف سيأتيك مشترون؟ قال يجري، يأتي جريا من الصباح. أنا قلت لكن أنا عايز أكسب، يعني يريد يكسب كده. قل أربط على السبعمائة ألف ويكون في ذمتك دين لله عليك زكاة السبعمائة ألف الشقة. فهذا ما يتعلق بعروض التجارة. قد تتحول المسألة من عروض تجارة إلى أصول ثوابت، فالأصول الثوابت ليس فيها. قد تتحول عروض التجارة إلى مواد زينة كما سلف في الألماس. الألماس ليس عليه زكاة وإن بلغ ملايين إذا كان ملبوسا حليا للمرأة، لكن إذا كان الألماس، أنت تاجر ألماس عموما، محلك محل ألماس، تحول من استمال شخصي إلى عروض تجارة كالسيارات. إذا كانت سيارة خاصة تمتلكها، أو عشر سيارات تمتلكها للبيت، عشر سيارة للخدم، سيارة للأولاد، سيارة للبنين، كل هذه ليست عليها زكوات. لحديث ليس على المرء في عبد ولا في فرسي صدق. لكن إن كنت تاجر سيارات تحولت المسألة إلى عروض تجارتي، والله أعلم.